أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. الإنسان المؤمن شأنه شأن باقي البشر، أنه يتعجب من كلمة، من موقف. هناك بعض المواقف المضحكة المثيرة للتعجب. المؤمن ما هو موقفه من هذه المواقف؟ أولا، المؤمن إذا أراد أن يضحك ضحكه لا يكون إلا عن تعجب. هناك ما يوجب الضحك، بعض الناس بلا مناسبة ومع مناسبة يضحك، هذا خلاف الوقار الإيماني. ثانيا، ضحك المؤمن التبسم. نبي الله سليمان تبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحكا ولم يقهقه. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان كذلك، عندما كان يتعجب ويريد أن يضحك كان يتبسم أيضا. ولهذا لو أن الإنسان ضحك الآن قهقه غفلة، الغفلات توجب المعاصي، فكيف برفع الصوت بالقهقهة مثلا؟ إذا قهقه الإنسان يقول يناجي ربه قائلا: اللهم لا تمقتني. لماذا هذا الدعاء؟ عن الإمام الباقر عليه السلام: إذا قهقهت فقل حين تفرغ: اللهم لا تمقتني. يعني أنا كنت في مضان المقت، هذا العمل يورث المقت، يعني يا رب لا تؤدبني بالمقت. طبعا هذه الحركة التبسمية كباقي حركات المؤمن حركة هادفة. قلنا فيما مضى على رواية: اجعل طعامك، شرابك، نومك بنية. حتى التبسم، إذا تبسمت في وجه أخيك اجعل هذا التبسم بنية. مرة التبسم من وراء خبر يوجب الضحك والتعجب، ومرة بلا مناسبة تبسم في وجه أخيك. الإمام الباقر عليه السلام يعد هذا حسنة. أنت لم تفعل فعلا، وما أنفقت مالا ولا قلت شيئا، بمجرد أن هكذا تبسمت في وجه أخيك أدخلت عليه السرور، هذه حسنة. وخاصة الرجل يدخل المنزل، الزوجة فارقته من الصباح، يعود إلى البيت وهي مرهقة، يدخل وهو قطب غضب، هذا ليس من شأن المؤمن. ولو لم تكن مناسبة تبسم في وجهها. والصرف القذى عنه حسنة. يتفق بعض المؤمنين يرى مؤمنا وهناك شعرة على ثوبه، شوكة، شيء ما، حشرة، هذه الحشرة عندما يزيلها يتقرب إلى الله عز وجل. وما يدريك لعل هذه الحركة التافهة تدخلك الجنة. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذا خير، حسنة. إذن لا تكن بخيلا بتبسمك. إنساننا الآن جلس مع اللاهين والبطالين وأخذ يضحك معهم ضحكا توجب الضحكة توجب الغفلة، كيف يوقف نفسه؟ الأمر بسيط، يتذكر عالم الآخرة. هذا كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ينقل عن حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اجتاز ذاك يوم بفئة من الأنصار، وإذا هم يتحدثون ويضحكون بملء أفواههم، ضحكة الغافلين معروفة. فقال: يا هؤلاء، من غره منكم أمله وقصر به في الخير عمله فليطلع في القبور وليعتبر بالنشور، واذكروا الموت فإنه هادم اللذات. إن كنت في غفلة في جو الغافلين تذكر الموت، هذا التذكر يوجب لك أن تعود إلى رشدك. بعض الناس هكذا بدعوى أنه يحب أن يكون محبوب الناس، أن يكون هكذا إنسان كثير المزاح كثير الفكاهة، يريد أن يكون قريبا إلى الناس. القضية عكسية. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: من كثر ضحكه ذهبت هيبته. نعم، الوقور الحكيم الحليم إن ابتسم في مناسبة، إن استرسل في موقف، يكون هذا بديعا جميلا من لا ينافي الهيبة. أئمتنا عليهم السلام كانوا يمزحون ولا يقولون إلا حقا. في حديث المعراج خطاب بين الله عز وجل وبين حبيبه، يقول الله سبحانه في حديث المعراج: عجبت من عبد. هذه الرواية تذكرها في ساعة الفرح والنشاط، ليلة من ليالي كذا الأنس بالغير، تذكر الرواية: عجبت من عبد لا يدري أني راض عنه أو ساخط عليه وهو يضحك. من منا له صك الرضا من الله عز وجل؟ الأمر مشكوك، أو قل مظنون. تقول: أنا أظن أن الله عز وجل راض عني بنسبة 70%، هذا ليس بيقين. إذن أنت شاك أو ظان بالرضا، ولكن أين اليقين؟ ما دمت غير متيقن وأن لك باليقين، لماذا تضحك هكذا؟ بعض الناس يقول: أنا اليوم مبتلى بقساوة القلب، لماذا؟ أنا ما ارتكبت معصية، ما الذي أوجب؟ هناك أمور توجب المقت من الله عز وجل من غير معصية، نوم من غير السهر. بعض الناس ينام زيادة عن حاجة بدنه، هذا نوم ممقوت، وضحك من غير عجب، يسمع خبرا عاديا يضحك، لماذا تضحك؟ وأكل على الشبع، بطنه ممتلئ، يأتي إلى المنزل يطلب من زوجته طعاما شهيا، لماذا تأكل على الشبع؟ هذه أمور نعم مقسية للقلب. رواية أخيرة، ويا لها من رواية مخيفة. البعض يقول: أنا كنت في خير حال، ولكن دفعة أرى أموري قد تغيرت. يقول النبي الأكرم وهو طبيب النفوس: فدت نفوسنا، إن الرجل ليتكلم بالكلمة في المجلس ليضحكهم بها. في رواية أخرى، الرواية موضحة، يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم. والله العالم. لعل النبي يريد هذا المصداق، أن تقول خبرا مضحكا هذا قد لا يوجب هذه العقوبة، العقوبة قاسية. الذي يناسب هذه العقوبة أن تكذب لتضحك الغير، يقول فيهوي في جهنم ما بين السماء والأرض، يسقط من عين الله عز وجل بهذه الكذبة التي يريد أن يضحك بها الناس. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعلمنا درسا بليغا، وإن كنت تضحك اجعل حزنك في قلبك. المؤمن في قلبه خيط من الحزن، لما؟ لأمور الأمة، لغيبة إمام زمانه، لتقصيره في العبودية، لخوفه من عاقبة الأمر، كل هذه روافد الحزن. الآن دخلت عرسا، أكلت طعاما هنيئا، هذا لا يوجب الارتياح. أربع روافد من الحزن في قلبك، وهناك موجب بسيط للفرح، هذا لا يغلب ذاك. إذن المؤمن يعيش هذه الحالة من الحزن المقدس، حزنه هذا يوجب له التضرع في ساعات الإقبال على الله عز وجل. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك، عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، إنك على كل شيء قدير. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.